بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تقليد فتل القلائد للبدن والبقر. باب فتل القلائد للبدن والبقر. القلائد هي التي توضع في رقبة الهدي لتكون علامة على أنه هدي، وتكون للإبل والبقر والغنم. القلائد تكون في كل من الإبل والبقر والغنم. وأورد الحديث حفصة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحلل؟ قال: إني لبت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أحل من الحج، يعني فلا يحلل من إحرامه إلا إذا حل من الحج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمرته مقرونة مع حجه ولم تكن منفصلة حتى يتحلل منها. والذين تحللوا من عمرتهم بعدما طافوا وسعوا وقصروا هم الذين كانوا محرمين بعمرة من الميقات وليس معهم هدي، أو كانوا قارنين ومفردين وليس معهم هدي، وتحولوا من إحرامهم بالقران والإفراد إلى عمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هؤلاء هم الذين حلوا. أما من ساق الهدي وقلده فإنه يستمر في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وبلوغ الهدي محله يوم العيد، حيث يكون الرمي للجمرة ويكون يعني النحر والحلق والطواف، فإن الإحلال في حق القارن والمفرد الذي ساق الهدي، وكذلك المتمتع الذي ساق الهدي ولكنه أدخل الحج على العمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، فإنه يتحلل في ذلك الوقت. والحاصل أن الذين ساقوا هديا يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد، ويتحللون إذا فرغوا من الحج، تحللوا التحلل الأول بالرمي والحلق أو التقصير، والتحلل الثاني بإضافة طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لمن كان عليه سعي، ويكون بذلك التحلل التام الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. والبخاري رحمه الله قال ترجم للإبل والبقر، ولم يأتي في الحديث ذكر يعني البقر ولا ذكر الإبل، ولكنه أطلق في قوله يعني ذكر الهدي، والهدي يكون من الإبل ومن البقر، وكذلك يكون من الغنم، إلا أن الغنم سيأتي لها يعني أبواب تخصها، وهنا ذكر البقرة مع الإبل. فالهدي يشمل هذا وهذا، يشمل يعني هذا وهذا، فهي إما أن تكون الإبل، أن تكون لكون البقر تدخل مع الإبل في كونه يقال لها بدنة، وكذلك أيضا لكونها ملحقة بها يعني ومثلها، لأن الإبل تكون عن سبعة والبقرة تكون عن سبعة، فلم يأتي النص يعني في الحديث لا للإبل ولا للبقر، وإنما ذكر الهدي، والهدي يدخل تحته هذا وهذا، وكذلك يدخل تحته الغنم، إلا أن الغنم سيأتي ترجمة تخصها وتتعلق بفتل القلائد وتقليدها. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن يحيى ابن سعيد القطان عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي من المدينة، يعني يبعث بهديه من المدينة وهو باق في المدينة، لم يذهب للعمرة ولا للحج، لم يذهب للعمرة ولا للحج، وإنما يعني يهدي وهو في المدينة. أما إذا ساق أو سافر وساق هديا فإن هذا يمتنع من كل شيء يحرم على يعني على المحرم. وأما إذا كان أرسل هديه ولم يذهب بنفسه فإن ذلك يختلف عن ذهابه بنفسه وسوق الهدي، وأنه لا يحرم عليه شيئا بسبب إرسال الهدي، فكل فهو باق على ما هو عليه، يلبس الثياب ويتطيب ويغطي الرأس ويجامع أهله، فلا يمتنع من شيء بسبب إرساله الهدي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميزي عن الليث بن سعد عن ابن شهاب. نعم. عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب. وهذا مثل الذي قبله، ما في نص على يعني إبل ولا بقر، فهو يشمل الإبل والبقر، ولهذا في الترجمة فيها ذكر الإبل والبقر، والحديثين والحديثان الذي ذكرهما ليس فيهما تنصيصا على الإبل، وإنما ذكر الهدي، فهو يشمل الإبل والبقر. قال رحمه الله تعالى باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسوري رضي الله عنه قلد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب إشعار الهدي البدن. إشعار البدن وقال عروة رضي وقال إشعار عروة إشعار البدن يعني إشعار البدن، البدن هي الإبل وتلحق بها البقر فهي تشعر، والإشعار يكون ظاهرا في كل منهما من الإبل والبقر، وأما بالنسبة للغنم فإنها لا تشعر لضعفها، ولأن شعرها يغطي الإشعار، يغطي الإشعار لوفرة شعرها، بخلاف الإبل والبقر فإن الإشعار يكون ظاهرا ويكون بينا، بخلاف الغنم فإنها تقلد ولكنها لا تشعر لضعفها، ولأن صوفها وشعرها يغطي الإشعار، فلا تكون الفائدة يعني في من ذلك لأمرين، لكونها ضعيفة ولكونها لكونها ضعيفة ولكون الإشعار يغطي الإشعار. والإشعار هو يعني يعني الشق يعني جزء يعني من من من من من سنام الإبل أو جهة اليمين أو جهة الشمال حتى يسيل الدم ثم يعني يمسح فيظهر يعني عليه الدم ويظهر هذا الشق الذي فيه. وهذا فائدته أن يعرف أنه هدي حتى لو ضاع يعني يساق إلى الحرم وحتى يعني إذا بحث عنه يعني أو وجده أحد يبحث عن صاحبه حتى يحصله أو يسوقه إلى الحرم وإن عطب فيعني يتمكن الفقراء والمساكين من من من أكله ومن أخذ لحمه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المتن قال قالت عائشة رضي عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. يعني أن عائشة رضي الله عنها فتلت القلائد وقلدها وأشعرها وبعث بها وبقي في المدينة ولم يحرم عليه شيء بسبب ذلك بل كل ما كان حلالا له قبل أن يبعثها فهو حلال له في حال بعثها وليست حال من أرسل الهدي كحال من ساق الهدي وذهب بحج أو عمرة فإن هذا يمنع من كل ما يمنع منه المحرم لأنه سافر الحج والعمرة. وأما من بقي ولم يسافر فإن هذا يختلف عنه فلا يمنع من شيء يمنع منه المحرم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث هديه من المدينة بعد أن قلده وأشعره لم يحرم عليه شيء كان حلالا له قبل ذلك بل بقي الحلال على ما هو عليه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله تعالى عنها. أحسن الله إليك. هذه الأشياء القلائد الإشعار هل هي موجودة قبل الإسلام؟ لا أدري. هذا يسأل هل وضع الحناء على صوف الغنم يعتبر من الإشعار؟ لا هذا ليس بإشعار. الإشعار هو خروج الدم يعني في شيء يعني يطعن في سنام الناقة ويخرج الدم ويسلت ويظهر. أما كونها يوضع عليها حنة أو ما إلى ذلك هذا ليس بإشعار. الإشعار هو يعني هذا الشق الذي يكون في الدابة ويظهر منه الدم فيرى هذا الشق ويرى الدم الذي سال من الشق. وأما الحنة وضع الحنة وتغيير لون البدنة يعني بلون آخر غير بدنها هذا لا يقال له إشعار لأن الإشعار هو نفس الشق. مسألة إرسال الهدي إلى الحرم لو أن الذي فعله أراد بعد ذلك أن يدخل في النسك أرسل هديا بلغ الحرم ثم بعد ذلك دخل في النسك هل هو مثل من ساق الهدي يلزمه القران؟ لا. الذي دخل في النسك طبعا ساقه أرسله يعني قبل ذلك أرسله قبل أن يدخل في النسك. نعم لأنه إذا كان في وقت الحج فيعني هو لا يذبح ينحر إلا يعني بعد بلوغ الهدي محله هو يوم العيد فيكون الإنسان يحرم يعني يعتبر كأنه ساقه على اعتبار أنه يعني امتنع أو يمتنع بسبب الإحرام من الأشياء التي يمتنع منها والذي يبدو أنه يعني يكون ذبحه يوم العيد. إذن لا يصح له التمتع. نعم لا يصح له التمتع. لا ما يصح له التمتع ما دام أنه أحرم وقد ساق الهدي قبله، لأنه ليس بلازم أن يكون معه، لو يعني ساقه قبله ولحقه أو اشتراه من أثناء الطريق كل ذلك يعتبر سوق، لأنه ليس بلازم أن يكون السوق من الميقات وأن يكون معه. لو بعثه قبله بأيام ثم لحقه يعني يعتبر ساقه. قال رحمه الله تعالى: باب من قلد القلائد بيده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. ثم ذكر باب فتل القلائد باليد. من قلد القلائد بيده. من قلد القلائد بيده، يعني المقصود من هذا تقليد القلائد وضعها يعني في رقاب الدواب ومباشرة ذلك يعني من صاحبها، وهذا كما هو ليس بلازم، يعني إنه ما يفعله إلا صاحبها، لو يعني وكل أحد يقوم بذلك فإنه يعتبر قلدها، لكن هذا فيه بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قلدها بيده، وعائشة رضي الله عنها هي التي فتلتها بيدها، ويعني ولم يكن فالتنصيص على ذكر اليد منها ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه إيضاح أن هذا حصل منهما مباشرة، وأنه لم يحصل إنابة أو توكيل أحد يقوم بهذه المهمة، لأن قولها فتلت بيدي يعني يفيد أنها هي التي باشرت، وليس المقصود من ذلك أنها فتلت بمعنى يعني أنابت أو أمرت من يعني يتولى ذلك، لأنه قد يطلق على الإنسان أنه فعله ولم يفعل لكنه هو الذي أمر به، كما يقال بنى يعني الأمير القصر، نعم بنى القصر لكنه ما بناه بيده، أمر من يبنيه، لكن إذا قال يعني فعل بيده يعني معناه أنه باشر. فإذا قول عائشة فتلت بيدي يعني معناه أنها ما أنابت أحد، وأنه قلدها بيده صلى الله عليه وسلم يعني أنه ما أناب أحد، والمقصود من ذلك التأكيد، تأكيد الشيء الذي أرادت أن يعني تبينه وأن تستدل عليه، وأن هذا أمر محقق وشيء مستقر عندها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها فعلت بيدها الفتل، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل بيده التقليد، فهذا من الألفاظ التي يستدل بها على الضبط وعلى يعني على إتقان للشيء الذي يرويه. فيعني من علامة ضبط الراوي الذي يحدث بالحديث أن يذكر شيئا مع الحديث يعني يدل على ضبطه للحديث، كقولها أنه فتل أنه قلدها بيده صلى الله عليه وسلم، ومثل ذلك قول ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني معناه أن يتذكر الحالة والهيئة التي كان عليها عندما حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. ومثل ذلك قول شريح أبو شريح الخزاعي الذي قال لعمرو بن سعيد أشدق وكان يجهز الجيوش غزو بن الزبير، قال: إذن لي أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، الغداة من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي وهو يتكلم به، يعني هذا فيه الدلالة على الضبط، وأنه ضابط للشيء الذي يحدث به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا من عائشة رضي الله عنها تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الهدي وهو مقيم في المدينة وقد فتلت القلائد هي بيدها، وقلد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الهدي بيده عليه الصلاة والسلام ثم أرسله وبقي في المدينة حلالا. ف يعني ذكرت يعني عمرة عن عائشة أن زياد بن أبي سفيان أرسل إليها يسألها عن قول ابن عباس أن الإنسان إذا يعني أرسل هديا فإنه يمتنع مما يمتنع منه المحرم، فقالت ليس كما قال. ثم أوردت الحديث الذي استدلت به وهي أنها فثلت القلائد بيدها والرسول صلى الله عليه وسلم أقلد الهدي بيده وأرسله إلى الحرم ويعني وبقي في المدينة لم يحرم عليه شيء يعني بسبب هذا الإرسال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. ثم قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. ثم ذكر باب تقليد الغنم وأن تقليد الغنم نسائغ وليس كالإشعار، لأن الإشعار فيها ضعف ويعني ويغطيه الصوف، وأما القلائد فإنه يوضع في رقبتها ويكون علامة على أنها هدي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقليد الغنم ولم يأتي عنه إشعار الغنم، جاء عنه التقليد ولم يأتي عنه الإشعار، فهي تقلد ولا تشعر. وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنها كانت تفتل القلائد وأنه يعني للغنم أو يقلد بها الغنم وأنه يبقى ولا يحرم عليه شيء حرم عليه بشيء من ذلك، لم يحرم عليه شيء بسبب إرسالها يعني كغيرها كالإبل والبقر إذا أرسلت، فإن الهدي إذا أرسل أي نوع كان سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما فإن صاحبه لا يحرم عليه شيء بسبب الإرسال، وليس كالمحرم الذي يسوق الهدي بل هو يعني يفعل الأمور التي هي حلال له، أرسل الهدي أو لم يرسله لا فرق بين حالة الإرسال وعدم الإرسال، الذي يحل له في حال عدم الإرسال يحل له في حال الإرسال. ثم ذكر أربعة أحاديث، حديثان فيهما التنصيص على الغنم وعلى يعني تقليدها، وحديثين ليس فيهما ذكر التنصيص على الغنم التنصيص على التقليد، لكن فيه في الحديث الأول يعني إهداء الغنم وأنه يهدي الغنم ويجعلها هديا، والأخير فيه أنها تفتل القلائد للهدي، والهدي كله يقلد، الإبل تقلد والبقر تقلد والغنم تقلد، ولكن الذي فيه التنصيص على الغنم هو الحديثان الثاني والثالث. والحديث الأول يقول أن أهدى مرة غنما يعني أنها جعلها هديا وأهداها إلى البيت. والثاني قالت كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. نعم كانت تفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويبقى في أهله حلالا لم يحرم عليه شيء بسبب ذلك، فهذا فيه التنصيص على تقليد الغنم. والحديث الثاني الثالث كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. وهذا مثل الذي قبله، كانت تفتل قلائد الغنم للرسول صلى الله عليه وسلم، الهدي الذي يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يبقى حلالا لا يحرم عليه شيء بسبب الإرسال. والأخير قال قالت قل فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم. وهذا فيه أنها يعني أنه في حال الإحرام، وأنها يعني أنه يسوق الهدي وأنها تقلد قبل أن يحرم، يعني فمعنى ذلك أن التقليد يكون للهدي سواء كان ساقه المحرم أو أرسله ولم يسافر معه وإنما بقي في البلد، فإنها تقلد في حال بعثها وفي حال سوقها. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حدثنا أبو النعمان عن حماد محمد بن زيد عن منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال حدثنا أبو نعيم عن زكريا ابن أبي زائدة عن عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب القلائد من العهن. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. ثم قال باب القلائد من العهن، والعهن هو الصوف، وهذا فيه التنصيص على أن القلائد تكون من الصوف، لكن لا يعني ذلك أنها لا تكون إلا منها، هي تكون منها وتكون من غيرها، ولا يلزم أو يتعين أن تكون منها، فلو قلدت يعني بشيء من الليف الذي يكون من النخل أو من غير ذلك فهذه كلها تعتبر قلائد، والحديث فيه التنصيص على أنها فتلت القلائد من العهن الذي هو الصوف. يقول حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن معاذ بن معاذ نعم عن ابن عون عبد الله بن عون عن القاسم عن أم المؤمنين قاسم بن محمد عن عن عن, عن خالته عائشة أم المؤمنين عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هل ما يوضع في أذن الغنم أو البقر ما من علامة كالدبوس الكبير هل يمكن أن يعتبر من القلائد؟ لا ما يعتبر قلائد، القلائد يعني قلادة تحيط بالرقبة، القلائد هي ما يحيط بالقلادة ما يحيط بالرقبة، فكون يوضع شيء في الإذن أو يعلق في الإذن هذا لا يقال لتقليد أبدا. قال رحمه الله تعالى باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب تقليد النعل. باب تقليد النعل، يعني التقليد يعني جعل النعل في القلادة، يعني القلادة هي ما يحيط بالعنق، ويعني أيضا يمكن أن يكون مع أن يربط أو يعلق بتلك القلادة نعل، فهذا أيضا يعني مما كان يعني من علامات التقليد، يعني زيادة على القلادة نفسها أن يكون فيها نعل وأن يكون مربوطا بها نعل. وقيل يعني في النعل أن هذا يدل على القوة وعلى الجد والاجتهاد، وقيل إن المقصود بالنعل أنه يعني لأنه مركوب الإنسان، يعني الإنسان الذي يمشي فإنه مركوبه، فيعني يكون جعل هذا الذي يركبه وهو النعل قلادة للحيوان الذي أرسله هديا. شوف كلام الحافظ. الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين. وقال ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن العرب تعتد أن الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها. تعتد ولا تعد؟ بالتاء. نعم، مركوبة لأنها تقي صاحبها، لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق، يعني تقي صاحبها ما يكون في الأرض من الزجاج والحديد أو الأشياء الأخرى أو الوعورة التي تكون في الطريق، يعني بحيث يعني يكون فيه يعني الأرض يعني وعرة ليست سهلة، فتؤثر على الرجل لو كانت يعني حافية، فيعني فلكونها تقي الإنسان فإنه يجعلها علامة على هديه. نعم. وقد كنا بعض الشعراء عنها بالناقة، يعني مركوبة، يعني الإنسان الذي يركب النعلين كالذي يركب الناقة. فكأن الذي أهدى خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانا وغيره. نعم. كما يعني خرج، يعني ما جمع بين الاثنين، يعني مركوبه الناقة ومركوبه النعلين، فيكون خرج عن هذا وهذا لله. نعم. كما خرج حين أحرم عن ملبوسه. نعم. ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة. نعم. وهذا هو الأصل في نذر المشي حافيا إلى مكة، يعني تقليد النعلين. هنا ذكر النعل، والنعل يحتمل أن تكون واحدة ويحتمل أن تكون اثنتين، لأنها تكون واحدة والجنس. ومعلوم أن الإنسان ليس له إلا نعلان، ليس له إلا نعلان، لا يستعمل إلا نعلين، فإذا قلدهما ويعني وهما نعلان يركبهما، يعني فيكون يعني تخلى عن مركوبه الذي يباشر يحول بينه وبين الأرض بين قدميه، وجعله مع مركوبه الذي يركب عليه في حال السفر، فيكون تخلى عن المركوبين، المركوب الذي هو الناقة والتي يركبها، والمركوب الذي يعني يحول بين رجليه وبين الأشياء الصعبة في الأرض، سواء كانت من يعني من أصلها وخلقتها أو من الأشياء التي وضعت أو وقعت عليها من زجاج أو حديد أو غير ذلك مما لم يكن في أصل خلقتها. نعم. قال: حدثنا محمد، محمد بن سلام، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن عكرمة عن أبي هريرة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها، فلقد رأيته يراكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. المقصود البدنة أنها هدي، وإلا فكونها ناقة هذا معروف، كونها ناقة، وإنما المقصود أنها هدي، وكأنه رأى أنها لكونها هدي أنها لا تستعمل، فالرسول عليه السلام أمره بأن يركبها. وجاء أو مر في أنه جاء في بعض الروايات أنه يعني عليه الجهد وعليه التعب، فإذا كان الإنسان محتاجا إلى ركوبها يركب. فقد رأيته يساير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعني ناقته قريب من ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وقد قلدها بنعل، نعم بالنعل. تابعه محمد بن بشار، نعم هو بن دار، عن عثمان بن عمر، نعم عن علي بن المبارك، نعم عن يحيى عن عكرمة عن ابن عن أبي هريرة، يحيى بن أبي كثير اليمامي. في مسألة تعليق النعل الآن اشتهر في بعض الأوساط أنها تعلق لدفع العين، تعلق النعل على البقرة السمينة ذات اللبن حتى لا تصاب بعين، يعني يعني تعليق يعني نعل ولا تعليق أي شيء يعني؟ لا نعل نعل نعل، أقول هذا لا يجوز تعليق شيء من أجل يعني دفع العين أو من أجل دفع البلاء أو يعني هذا لا يجوز، وإنما هذا من أجل الإعلام بأنها هدي، بأنها هدي. قال رحمه الله تعالى: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت، بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. ثم ذا قال: باب جلال الجلال للبدن، باب الجلال للبدن. الجلال هو ما يوضع على ظهرها وعلى ظهور البدن، يعني مما تجلل به، وقد ذكر هذا الأثر عن ابن عمر أنه كان لا يشق من الجلال إلا مقدار السنام، إلا مقدار السنام، يعني والباقي فإنه يتركه على ما هو عليه. وقيل إنما ترك مقدار السنام من أجل أن يظهر الإشعار، يعني الذي يكون في السنام، من أجل أن يظهر الإشعار الذي في السنام. فلو وضع يعني الجلال لكان مختفيا، فلما شق مقدار السنام يعني من أجل أنه يظهر الإشعار. ويمكن أن يكون أيضا من أجل أن يثبت، من أجل أن يثبت، لأنه إذا شق على مقدار السنام وظهر السنام فإن الجلال يكون ثابتا، بخلاف ما إذا كان يعني ليس كذلك قد يسقط بسبب الريح. ولكن هذا أيضا يثبته، يعني كون السنام يظهر والجلال يكون على ما دونه، وكذلك أيضا للإشعار أنه يظهر ويكون بارزا، يعني يعرف أنها هدي. وهذا الجلال أيضا يتصدق به، هذا الجلال يتصدق به. قال الحديث: كان ابن عمر لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. نعم، يعني إذا نحرها يعني يزيل الجلال حتى لا يصل إليه الدم ويتصدق به، يعني كما يتصدق بلحمها فإنه يتصدق بالجلال أيضا الذي يوضع عليها. قال علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. وأورد الحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتصدق بجلال البدن التي نحرها وبجلودها، يتصدق بالجلود ويتصدق بالجلال التي يوضع عليها. وقد فعل ذلك أو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك، أمره بأن يتصدق بالجلال وأن يتصدق بالجلود، يعني فلا تهدر ولا تضيع، وإنما توصل أو تعطى لمن يستفيد منها. الجلود يعني تعطى لتصدق بها على الفقراء والمساكين، والجلال أيضا يتصدق به على الفقراء والمساكين. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة عن سفيان عن ابن أبي نجيح. عن سفيان هو ثوري. نعم. عن ابن أبي نجيح. نعم. عبد الله. نعم. عن مجاهد. مجاهد بن جبر. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. عن علي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة. حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفاء، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب تقليد من اشترى هديا من الطريق وقلده. من اشترى هديا من الطريق وقلده، يعني هذا فيه تقليد الهدي سواء كان من أول الطريق أو من وسط الطريق أو من أثناء الطريق، يعني في الوقت الذي اشتري واعتبر هديا، سواء كان في من أول من الميقات أو أنه اشتراه في أثناء الطريق فيقلده، لأن التقليد علامة على أنه هدي، لو ضاع ولو ضل فإن الذي يجده يعرف أنه هدي فيعمل على إيصاله إلى مكة، وإذا عطب يعني يستفيد الفقراء من لحمه. فالتقليد لا يكون خاصا في أول الطريق، بل لو حصل ذلك من أثناء الطريق فإنه يقلده، لأنه بالتقليد علامة أنه هدي لتحصل الفوائد التي تراد من وراء تقليده. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه لما أراد الحج يعني حين يعني الحرورية إيش؟ أراد ابن عمر الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير. أراد الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وقال له يعني بعض أولاده إنه يخشى أن يكون هناك فتنة وأن يكون هناك قتال، فلو بقيت ولم تسافر، فقال: إن حصل يعني صد عن البيت فإني أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي حصل منه في عام الحديبية، لأنه ساق الهدي وقلده وذهب إلى الحديبية، ولما صده المشركون عن دخول البيت هذه السنة وأن يأتي من السنة القابلة نحر هديه وحلق رأسه وتحلل من إحرامه عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا إن حصل لي شيء من هذا فأنا أفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأحرم بالعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة في الحديبية، يعني في عمرة الحديبية أحرم بعمرة، وصد من عن البيت وهو محرم بعمرة، وأحرم كما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أحرم بعمرة، ولكنه هو ذاهب للحج، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، يعني معناه الذي يصد عن العمرة يعني إذا صد عنها يتحلل، والذي يحرم بالحج والعمرة إذا صد عنه يتحلل، لأنه لا فرق بين الحج والعمرة في حال القران اذا صد، كما ان وذلك مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمره، قال ما شانهما الا واحد، يعني ان الصد عن الحج والعمره مثل الصد عن العمره، لا فرق بينهما. الانسان يتحلل اذا صد، سواء كان محرما بحج او بعمره، او محرما بحج او عمره، او محرما بحج. المهم انه فعل اولا العمره لان الرسول احرم بعمره وصد عنها، وثم انه احرم بالحج مع العمره وقال انهما ان شانهما واحد، ويعني اشترى هديا من الطريق وقلده. نعم الحديث قال ما شانهما الا واحد. ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، اذا اصنع كما صنع، اشهدكم اني اوجبت عمره حتى كان بظاهر البيداء، قال ما شان الحج والعمره الا واحد، اشهدكم اني جمعت حجه مع عمره. واهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم، فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزل على ذلك ولم يحلل من شيء حرم. يعني اشترى هديا من الطريق، يعني وقلده، يعني مقلد، سواء كان يعني انها عليه قلاده، يعني معناه انه قد هيئ لان يكون يعني هديا وجعلت عليه علامه الهدي، او انه اشترى هديا وقلده يعني من هنا الطريق، فدل على ان التقليد لا يختص باول الطريق وانما يكون في اوله وفي اثنائه. نعم. جاء انه اشتراه من قديد. نعم مر بنا ان اشتراه من قديد، حتى وقديد قريب الى مكه، يعني هو اقرب الى مكه لانه قريب منها يعني وبعيدا عن المدينه. نعم. ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى، يعني بقي على إحرامه لأنه قد ساق الهدي، فبقي على إحرامه حتى يوم النحر، حيث يعني نحر وحلق ورمى. نعم. ورأى أن قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول. ورأى أن قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول. معلوم الذي حصل في الأول عند دخوله مكة طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة، وطواف القدوم هذا من الأمور المستحبة، والسعي بين الصفا والمروة هذا ركن أركان الحج والعمرة، ومعنى ذلك أن المقصود بالطواف هو السعي بين الصفا والمروة، لأن هذا هو الذي يعني فعله في الأول، والقارن لا يفعله إلا مرة واحدة. وأما بالنسبة لطواف القدوم فإنه لا بد من طواف الإفاضة ولا يغني عنه شيء، لا يغني عن طواف الإفاضة شيء، وطواف القدوم لا يغني عن طواف الإفاضة، وإنما طواف الإفاضة يكون بعد الحج، ولكن الذي حصل أو الذي يمكن أن يكون قبل الحج وبعده إنما هو السعي، فالذي يبدو ويظهر والله أعلم أن المقصود بالطواف هنا السعي وليس المقصود بالقدوم، لأنه ما يكتفى به، ما يكتفى به عن طواف الإفاضة، لأنه لا بد من طواف الإفاضة بعد الحج، ولكن الذي يكتفى به السعي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبعد الحج طاف طواف الإفاضة ولم يسعى. إذن الذي تقدم والذي حصل في أول الأمر الذي يكتفى به عن شيء بعد الحج هو السعي، وأما طواف القدوم فإنه يعني ليس بلازم، لأن الإنسان لو جاء بعد الحج ما في طواف قدوم، لو لم يدخل مكة إلا بعد الحج ولم يقدم إلى مكة وإنما ذهب إلى عرفة رأسا وجاء متأخرا ذهب إلى عرفة، فإنه ذهب طواف القدوم، يعني سنة فات محلها، سنة فات محلها، ولكن عليه طواف الإفاضة وعليه السعي، لكن الشيء الذي لا بد منه والذي حصل في أول أمر هو السعي، فالذي يبدو أن الطواف المقصود به السعي وليس المقصود بطواف القدوم، لأن طواف القدوم لا يغني عن طواف الإفاضة، والسعي في أول عند الدخول يعتد به كما أنه يعتد بالسعي بعد طواف الإفاضة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة هو أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. من اشترى الهدي وقلده ثم ضاع منه أو عطب هل يلزمه أن يشتري هديا آخر؟ الذي يبدو والله أعلم أنه يعني يشتري، لأن هذا قد يعني قد لا يكون يعني يعني يعني ما حصل نحره، وقد يكون يعني موجودا ولكنه ضاع عليه، فيعني إذا نحر ويعني نحر هديا لا شك أن هذا يعني الذي هذا إذا كان أنه إذا كان أنه قارن أو مفرد، إذا كان قارنا أو مفردا أو كذلك متمتعا ولكنه أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، فهذا هو الذي يعني عليه الهدي. وأما إذا كان مفردا إذا كان مفردا مثل قارن، إذا ضاع عليه لكن المفرد لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء، فإذا ضاع يعني لا يلزمه أن يشتري شيئا مكانه، لكن القارن يلزم، لأن المفرد ليس لا يجب عليه الهدي، والقارن يجب عليه الهدي، والمتمتع يجب عليه الهدي. فالذي يظهر أن المفرد إذا كان مفردا لا يلزمه أن يشتري شيئا، لأنه أصلا ليس بواجب عليه، وهذا الذي ضاع يعني سواء حصل ويعني استفيد منه أو أنه بقي ويحصله فيما بعد أو لا يحصله. لكن في الصورة إذا كان عطب وأدركه قبل أن يموت يذبحه في المكان الذي وجده فيه أو الذي كاد أن يهلك فيه ويوزع لحمه، وعليه مرة أخرى إذا وصل الحرم هديا آخر. يعني إذا فعل ذلك لا شك أن هذا فيه الاحتياط. قال رحمه الله تعالى: باب ذبح الرجل البقرة. وهذا كما قلت إذا كان قارنا، إذا كان قارنا يعني أو يعني متمتعا أحرم أدخل حج على العمرة وصار قارنا، هذا هو الذي يجب عليه الهدي. أما المفرد فإنه لا هدي عليه، لا يجب عليه، فإذا عطب هذا أو ذهب فإنه لا يلزمه أن يأتي بشيء مكانه. ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. ثم ذكر باب النحر ذبح الرجل النحر البقرة عن نسائه من غير أمرهن. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن، يعني من غير علمهن، والمقصود من ذلك أن يعني من غير أمرهن، لأنه أخذ ذلك من كون عائشة سألت لما أتي باللحم قالت: ما هذا؟ يعني معناه فأنها لو كان عندها علم من قبل بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذبح عنه النبقر لم يحتاج إلى هذا السؤال، فلهذا قال بهذه الجملة فأتى بها في الترجمة: من غير أمرهن، وأخذه من سؤال عائشة عن هذا اللحم الذي جاء ما هو، لأنها لو كانت تعلم بأنه ذبح عنهن البقر ما كانت بحاجة إلى أن تسأل هذا السؤال. وذبح البقر عنهن يعني إذا كان الرجل هو الذي حج بهن ويهدي عنهن لا يلزم أن يكون يعني أن يكون عن علمهن، لأنه هو الذي لا يلزم أن يقول لهن أو أنهن يعني يحتاجن إلى أن يعرفن أن هذا بإذنهن، لأنه ما دام هو الذي ينفق عليهن وهو الذي حج بهن ونفق منه عليهن فإذا كذلك الهدي لأنه تابع، وليس بلازم أن يكون ذلك عن يعني عن إذنهن، لأن هذا من جملة المصروفات التي تصرف عليهن في الحج من الركوب ومن النفقة ومن غير ذلك، ليس بلازم. لكن المصنف رحمه الله أتى بهذه الجملة من أجل هذا السؤال الذي قد حصل، وهو أنه من غير علمهن. إيش الحديث؟ حدث قال عن عائشة تقول خرجنا مرة سلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، لا نرى إلا الحج. أما عائشة فهي محرمة بالعمرة، هي محرمة بالعمرة والمقصود من ذلك غيرها، أما هي وأمهات المؤمنين فكلنا متمتعات، كلهن متمتعات، وأما يعني غيرهن ففيهم ففي الحجاج المتمتع وفيهم القارن وفيهم المفرد وفيهم الذي ساق الهدي ولم يسقه، فالذي ساقه يستمر على إحرامه يوم العيد، والذي لم يسقه أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم يعني بقر، يعني أنه يفسخ إحرامه إلى عمره ويطوف يسعى ويحل، يعني يتحلل من إحرامه لأنه كان معتمرا أو أصبح معتمرا. فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. نعم، يعني أنه لما دخل عليهن يوم النحر بلحم بقر قالت ما هذا؟ قالوا ذبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، يعني أنه أهدى عنهن أو يعني صار الهدي الذي يخصهن أنه من البقر. نعم، قال حدثك على وجهي. نعم، قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. أتتك بالحديث على وجهه، أي أنها ضبطته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال رحمه الله تعالى باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بابه النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، النحر يكون بمنى كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نحر في المكان الذي نحر فيه قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، ومنى كلها منحر، ولا يعني ذلك أن المكان الذي وقف فيه الرسول أو الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه من المناسك وأن له ميزة تخصه، فيمكن أن يكون ذلك حصل اتفاقا لأن هذا هو المكان الذي نحر فيه، فلا يكون ذلك يعني معناه يشرع أن الناس يقصدون هذا المكان، ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى في الأمور التي يعني ليست من قبيل التشريع، مثل ما مر أنه كان من عرفة إلى مزدلفة الرسول كان مال إلى شعب وقضى حاجته، فكان ابن عمر يميل إلى هذا الشعب ويذهب إلى هذا الشعب ويقضي حاجته فيه، فهذا ليس من المناسك ولا علاقة له بالمناسك، وإنما حصل اتفاقا هذا حصل اتفاقا احتاج إلى أنه يقضي حاجته في هذا المكان، وهذا احتاج إلى أنه ينحر، أو حصل اتفاقا أنه ينحر في هذا المكان. فلا يعني ذلك أن يكون يعني هذا المكان مستحبا وأن له ميزة على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في هذا المكان واتفق له أن نحر في هذا المكان، وقال منى كلها منحر، ومنى كلها منحر. فابن عمر رضي الله عنه نحر في المكان الذي نحر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على عادته في اتباع آثاره صلى الله عليه وسلم في الأمور التي فيها تشريع والتي ليس فيها تشريع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية عن خالد بن الحارث، نعم، عن عبيد الله بن عمر، نعم، عن نافع عن عبد الله، نعم، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. ثم ذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرسل بهديه من جمع يعني من مزدلفة يعني بالليل يعني ليوصل به إلى منحر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع حجاج يعني تقدموا يعني وذهبوا في الليل فيهم الحر والمملوك يعني فيهم الحر والمملوك يعني المملوك الذي هو يعني يملكه والحر الذي يستأجره أو يعني يكلفه بهذا الشيء من غير استئجار. وأما المملوك يعني الذي يعني فإنه يقوم يعني بما هو مطلوب لسيده، وأما الحر فإنه يستأجر أو يقوم بذلك يعني خدمة ومن غير استئجار. والمقصود من ذلك أنه يوصله إلى منحر النبي صلى الله عليه وسلم، أي المكان الذي نحر فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو قريب من الجمرة الأولى التي هي قريبة من مسجد الخيف. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال رحمه الله تعالى: باب نحر الإبل مقيدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين آمين. يقول السائل: هل التقليد والإشعار توقيفي؟ أرأيتم لو تعارف الناس على أشياء غير هاتين العلامتين لتكون علامة على الهدي، ألا يكون ذلك؟ معلوم أن الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبع، ولا يحتاج الناس إلى أن يتعارفوا على أشياء، وإنما يعني يأخذون بما جاءت به السنة ويعملون بما جاءت به السنة، ولا يتركوا السنة ويتركوا الشيء الذي يعني شرع ويأتوا بشيء لم يشرع. هل يجوز الاشتراك في بقرة بالأضحية يضحي بها سبعة وإن كانوا من أسر متفرقة؟ طبعا يجوز، سواء كانوا من أسرة واحدة أو قبيلة واحدة أو أناس متباعدين يعني لا يعرف بعضهم بعضا. يقول: ورد في الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر عن نسائه، وفي رواية أهدى بالبقر عن نسائه، يعني يحمل أيهما صحيح؟ لا، هو هدي، لأن هذا هدي، لأن في مكة، فإذا هو المقصود به يعني أن هدي وليس بوضحية. يقول: هل يطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لما كانت حجة الحرورية؟ لا، هذا يعني حجة الحرورية يعني كانت متقدمة كما قال الحافظ أنها في زمن يزيد بن معاوية، وكانت سنة 64 وأما الحجاج فإن ذلك كان سنة 73، كان 73 في عهد عبد الملك، وأما ذاك فإنه متقدم يعني في عهد يزيد بن معاوية كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. فإذا هذه قصة وهذه قصة. يقول في بلادنا الجلود يأتون بها إلى المساجد، يعطونها لإمام المسجد ويجعلها في إصلاح المسجد وحوائجه، هل يلزم إمام المسجد أهل القرية بأن يأتون بها إلى المسجد، وهل يجوز بيعها؟ إذا أعطيت للفقراء فيجوز لهم أن يبيعوها، لأن الشيء إذا وصل إلى الفقير سواء كان صدقة أو هدية فإنه يتصرف فيه كيف يشاء، ويخرج عن كونه صدقة إذا باعه، لكنه يعني لا تباع يعني هذه الأشياء التي هي الهدي أو أجزاء الهدي فإنها لا تباع، وإنما يتصدق بها، والذي يتصدق بها له أن يتصرف فيها كيف يشاء. وإذا يعني جعلوها يعني في أمر يعني عام ويعني بيعت وأصلح بها المسجد إن احتاج إلى ذلك فساغ، لكن الأولى أن تعطى للفقراء ويتصدق بها على الفقراء، وأما المسجد فإنه يعني يتبرع له أو يعني يقوم بذلك، أما كونهم يخصونه وأنها هذه الأشياء تصرف للمسجد يعني معنى ذلك أنها ما وصلت إلى الفقراء، فإيصالها للفقراء الذين يحتاجون إليها ويستعملونها أو يبيعونها وينتفعون بها هذا هو، لأن التصدق هو التصدق على الفقراء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.